الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مطلع هذه الحلقة على مائدة ألفاظ من كتاب الله سبحانه وتعالى، نعرض فيها بالبيان والتوضيح لما كان منها يحتاج إلى تفسير من خلال ما قالته العرب الفصحاء في شعرهم ونثرهم. وكان المقام قد توقف بنا عند مادة الحاء والنون والكاف. قوله تعالى في سورة الإسراء لأحتنكن ذريته، هو عبارة عن تمكنه منهم بالوسوسة، تمكن قائد الدابة الواضع اللجام في حنكها لتطيعه حيث يقودها. يقال حنكت الدابة باللجام والرسن، نحو لألجمنه ولأرسننه، أي لأضعن في حنكه اللجام والرسن. وقيل هو من قولهم احتنك الجراد الأرض، إذا استولى عليها بحنكه فاستأصلها أكلا، فالمعنى لأستولين عليهم استيلاء الجراد على الأرض. وحنكت الصبي وحنكته مخففا ومثقلا، إذا مضغت تمرا ونحوه ودلكت به حنكه. الحاء والنون والنون. قوله تعالى في سورة مريم وحنانا من لدنا، أي تحننا ورحمة. وفي حديث ورقة أنه كان يمر ببلال وهو يعذب فيقول لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا، أي لأترحمن عليه. والحنان البركة والرزق، وحنانيك أي تحننا بعد تحنن، نحو لبيك وسعديك. والحنان بالتشديد من صفات الباري تعالى بمعنى الرحيم، وحننت إليه أي ملت ميلا شديدا. قال السمة القشيري حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا. وأصل الحنين النزاع المتضمن للإشفاق، ومنه حنين الناقة والمرأة لولدها، وقد يكون مع ذلك صوت، ولذلك يعبر بالحنين عن الصوت الدال على النزاع والشفقة. قال الراغب على ذلك حنين الجذع. وقيل ما له حانة ولا آنة، أي لا ناقة ولا شاة سمينة، وصفتا بذلك اعتبارا لصوتيهما. قيل ولما كان الحنين متضمنا للإشفاق، والإشفاق لا ينفك عن الرحمة، عبر به عن الرحمة كقوله وحنانا من لدنا. الحاء والواو والباء. قوله تعالى في سورة النساء إنه كان حوبا كبيرا، الحوب والحوب الإثم، والحوبة كذلك، ومنه تقبل توبتي واغسل حوبتي. وقولهم ألحق الله بهم الحوبة، أي المسكنة والحاجة، وحقيقتها الحاجة الحاملة صاحبها على ارتكاب الإثم، وبات فلان بحوبة سوء. والحوباء هي النفس، وحقيقتها النفس المرتكبة للحوب، وهي الموصوفة بقوله إن النفس لأمارة بالسوء. وقال الفراء الحوب بالضم للحجاز، والحوب بالفتح تميم. الحاء والواو والتاء. قوله تعالى في سورة الصافات فالتقمه الحوت، الحوت السمك العظيم وهو النون، والجمع حيتان. قال تعالى تأتيهم حيتانهم، قال الفراء: العرب تجمع الحوت أحوته وأحواتا في القليل، فإذا كثرت فهي الحيتان. واشتق من لفظ الحوت فقيل حاوتني واللام والفاء. الحلف القسم، يقال حلف على كذا يحلف حلفا أي أقسم عليه. قال تعالى في سورة المجادلة: ويحلفون على الكذب. وقال تعالى: يحلفون بالله إنهم لمنكم. وقيل الحلف في الأصل العهد بين القوم، والمحالفة المعاهدة، وقيل الملازمة التي تكون بمعاهدة، ومن ذلك فلان حلف كرم وحليف كرم لما تصور فيه من الملازمة. والأحلاف جمع حلف، والحلف أصله اليمين الذي يأخذ بعضهم من بعض بها العهد، ثم عبر به عن كل يمين. وقوله: ولا تطع كل حلاف، أي مكثار للحلف. ومنه عند بعضهم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والمحالفة أن يحلف كل منهما للآخر، ثم جعلت عبارة عن مجرد الملازمة، فقيل فلان حليف فلان وحلفه، وهو حليف اللسان أي حديده، تصور أنه حالف الكلام والفصاحة فلا يتباطآن عنه. وشيء محلف أي يحمل على الحلف لإعجابه في حسنه وهو الغالب أو في قبحه. وكميت محلف إذا شك فيه الرأي، فيحلف بعضهم أنه كميت وبعضهم أنه أشقر. قال ابن الأعرابي: الأحلاف من القبائل ست: عبد الدار وجمح وسهم ومخزوم وكعب وعدي. فأخرجت بنو عبد الدار جفنة مملوءة طيبا فغمسوا أيديهم فيها وحلفوا، وأخرج الآخرون جفنة دم وغمسوا أيديهم فيها وحلفوا، فسموا أولئك المطيبين، وسمي هؤلاء لعقة الدم. الحاء واللام والقاف. قوله تعالى في سورة الفتح: محلقين رؤوسكم. الحلق إزالة الشعر من أصله بالموسى ونحوها. قيل: وأصله من حلقه يحلقه إذا قطع حلقه، وهو هذا العضو المعروف، ثم عبر الحلق عن قطع الشعر وجزه. ورأس حليق ولحية حليق. وقولهم في الدعاء: عقرى حلقا، أي أصابته مصيبة تحلق النساء لها شعورهن. وقيل بمعنى قطع الله حلقه. وقال الأصمعي: يقال للأمر تعجب منه عقرى حلقا. وأنشد: ألا قومي أولو عقرى وحلقا، لما لاقى سلامان بن غنمي. معناه: قومي أولو نساء قد عقرن وجوههن بخدشها، وحلقن شعورهن متسليات على أزواجهن. وقال الليث: مشؤومة مؤذية، من باب تربت يداه، وقاتله الله ما أشعره. لا يقصد بها الدعاء، وإنما جرى على ألسنتهم من غير قصد لمدلوله. وهذا يشبه لغو اليمين في قولهم: لا والله وبلا والله. والمحالق أكسية خشنة، سميت بذلك لحلقها الشعر بخشونتها، واحدها محلق. والحلقة بسكون اللام تشبيها بالحلق في الهيئة. وجوز بعضهم فتح لامها، وأنكره الجمهور، حتى قال بعضهم: لا أعرف الحلقة إلا الذين يحلقون، يعني أنها جمع لحالق نحو كافر وكفرة. واعتبر فيها معنى الدوران، فقيل حلقة القوم، ومنه قيل حلق الطائر أي ارتفع ودار في طريانه في طيرانه، وكذا حلق ببصره أي رفعه. وقال شمر: لا أعرف التحليق إلا الارتفاع. والحلقة السلاح، وقيل الدروع فقط لأن فيها حلقات كثيرة، ثم غلب على مطلق السلاح. والحالق الجبل. وحلم في نومه يحلم بضمتين، وحلما بضمة وسكون، وحلما بضمة وفتحة، حكاه الراغب. وحلمت به في نومي أي رأيته في المنام. قوله سبحانه في سورة هود: إنك لأنت الحليم الرشيد، من باب قولهم: في المخاصمة أنت الحليم الكامل، يعنون السفيه، فهي من التهكم كقوله ذق إنك أنت العزيز الكريم. وفي الحديث قضى في الأرنب بحلام أو بحلام، فالحلام الجدي، وقيل الحمل، ويقال فيه حلان أيضا بالميم والنون. وفي الجزية من كل حال من دينار، أي المحتلم، والمراد من بلغ سن الاحتلام أو احتلم. الحاء واللام والياء. قوله تعالى في سورة النحل حلية تلبسونها، الحلية الزينة، وعين بذلك اللؤلؤ والمرجان، فإنهما يتزين بهما، وجمعهما حلي، ومثله لحية ولحي. وقوله يحلون فيها أي يزينون بالحلي. وقوله من حليهم، الحلي جمع الحلي، وهو ما يزين به من الذهب. الحاء والميم والهمزة. قوله تعالى في سورة الحجر من حمأ مسنون، الحمأ والحمأة الطين الأسود المنتن. وقوله في عين حمئة أي ذات حمأة، يقال حمأت البئر وأحمأتها، ألقيت فيها الحمأة. الحاء والميم والدال. الحمد الثناء بجميل الأوصاف، ولا يكون إلا باللسان، سواء على نعمة مسداة أو على صفة في المحمود قاصرة عليه، بخلاف الشكر فإنه لا يكون إلا على نعمة مسداة، ويكون باللسان والجوارح والجنان. وأنشدوا أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. فبينهما عموم وخصوص من وجه. وقيل الحمد الرضا، حمدته أي رضيته. الحاء والميم والراء. قوله تعالى في سورة المدثر كأنهم حمر مستنفرة، الحمر جمع حمار، ويجمع أيضا على حمير، قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها، وفي القلة على أحمرة، والمراد بالحمر هنا حمر الوحش. وصفهم بعظم القوة. وقوله تعالى في سورة الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا، شبه أحبار اليهود في جهلهم وعدم انتفاعهم بعلمهم بالحمار الحامل لأسفار الكتب الذي لا ينتفع بشيء منها، وهو من أبلغ التشبيه، حيث شبههم بأبلد حيوان مع مطابقة صورة التشبيه. وحمارة القيض أو حمارته شدته. والأحمران اللحم والخمر، وذلك باعتبار لونيهما. والأحامرة هما مع الزعفران، ومن ذلك قول الأعشى إن الأحامرة الثلاثة أتلفت مالي وكنت بهن قدما مولعا، الخمر واللحم السمين وأطلي بالزعفران فلا أزال مولعا. وقولهم سنة حمراء اعتبارا بما يحدث في الجو من الحمرة، يقال إن آفاق السماء تحمر أعوام الجدب، قال الشاعر لا يبرمون إذا ما الأفق جلله، فقال عليه الصلاة والسلام لا حما إلا لله، أي لخيل الجهاد وإبله التي تحمل عليها أثقال المجاهدين. الحاء والنون والثاء. قوله تعالى في سورة الواقعة يصرون على الحنث العظيم، الحنث اسم للذنب، وهو هنا الكفر، لأنه أعظم الآثام والذنوب. واليمين الغموس هي الحنث، وحنث في يمينه أي لم يف بها. وبلغ الحنث عبارة عن البلوغ، لأنه يؤاخذ الإنسان بالحنث عند بلوغه. وعبر عن التعبد بالتحنث، ومنه كان يتحنث بغار حراء، وأصله أن يتباعد من الإثم والذنب، نحو تحرج أي جانب الحرج، فقيل الحنث العظيم اليمين الفاجرة. وقوله من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، أي لم يصلوا إلى حد يؤاخذون فيه بالحنث. الحاء والنون والجيم. قال تعالى في سورة الأحزاب: وبلغت القلوب الحناجر، جمع حنجرة، وهي رأس الغلصمة من خارج، وذلك كناية عن شدة الخوف، فإن الخائف إذا تزايد خوفه تصاعدت أمعاؤه وقلبه إلى أن تكاد تبلغ حلقومة. الحاء والنون والذال. قوله تعالى في سورة هود: بعجل حنيث، أي محنوث بمعنى مشوي بالرضف، وهي الحجارة المحماة يشوى عليها اللحم، وهو من حنذت الفرس أحنذه إذا استحضرته شوطا أو شوطين ثم ظهرت عليه الجلال ليعرق، وحنذته الشمس، ولما كان متصورا منه قلة الماء قيل إذا سقيت الخمر فأحنذ، أي قلل فيها الماء. والحنيذ بمعنى محنوذ كجريح، وفي الحديث أتي بضب محنوذ. الحاء والنون والفاء. قوله تعالى في سورة البقرة: حنيفا. قال ابن عرفة: قد قيل إن الحنف الاستقامة، وإنما قيل لمتمايل الرجل أحنف تفاؤلا بالاستقامة. والحنف إقبال إحدى القدمين على الأخرى، فالحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه. وقال أبو عبيد: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم. وقال الراغب: الحنف الميل عن الضلال إلى الاستقامة، وعن الاستقامة إلى الضلال، والحنيف المائل إلى ذلك. قال تعالى: أمة قانتا لله حنيفا، وجمعه حنفاء، وتحنف فلان تحرى طريق الاستقامة، وكل من اختتن أو حج سمته العرب حنيفا، تنبيها أنه على ملة إبراهيم، فالحنف عنده مجرد الميل، إلا أنه غلب في الميل إلى الإسلام وإلى طريق الخير. هنا نقف بنهاية هذه المادة، على وعد بإذن الله إلى لقاء في مادة أخرى، في لقاء على مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفع بها من تحدث فيها وانتفع بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.